فإن قوله ومن يبتغي عام، ومن يبتغي غير الإسلام، هل الإسلام بمعناه الأعم، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل.